نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة وحديثه أحد أخرج أصحابه في الستة. وحذيفة بن اليمان أخرج أصحابه في الستة. وأبي هريرة وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وأسماء بنت أبي بكر نعم أخرج لها أصحابه في الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري أخرج أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر نفيع بن الحارث أخرج أصحابه في الستة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس وأنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. وابن عباس وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن عبد المطلب احد العباد له واحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والفلتان بن عاصم هذا ليس له روايه. يقول الاخ قبل اربعه ابواب تقريبا باب ما جاء في علامه الدجال وهنا باب ما جاء في صفه الدجال يعني هي متقاربه لان العلامه يعني علامتها انها اعور وهنا جاء صفته وكل منهما صحيح لأن الترجمة هنا بالصفة لأن هذا وصف الدجال وهناك علامة علامة الدجال وأنه أعور وأنه يعني مشوه الخلقة وأنه يعني فيه يعني وأنه يعرف بهذه العلامة يعني فلا يكون الدجال صحيح العينين العينين سليم العينين وإنما علامته أنه أعور وأنه يعني أعور يعني فاقد إحدى العينين وهنا قال صفته صفته وهذا أيضا كذلك يعني هو من صفته أنه أعور يعني فالترجمتان متقاربتان إلا أن هذه إلا أن العلامة يعني يعرف بها فلا يكون يعني سليم العينين وصفته كذلك أنه أعور فلا يكون سليم العينين فالترجمتان متقاربتان. هل جاء في وصف الدجال أنه ضخم عملاق؟ لا ما جاء أنه يعني عملاق ما نعلم يعني شيء يدل على أنه عملاق بل يعني بس ما نفي عن يعني صحته ذكروا أنه يعني ما دينا ذكر هذا ولا على الشرح ذكر أنه يعني في وصفه أنه ليس عملاق. ما يقول الشارع أسماء بنت يزيد بن السكن أسماء بنت يزيد أخرج لها قال ابن المفرد وأصحاب السنن قال رحمه الله تعالى في الحديث الماضي حديث النواس بن سمعان الذي مر بنا بالأمس يعني فيه يعني ذكر الشاب الذي يقتله الدجال اشتغل فيه في الحديث سيدنا نواس ثم يدعو رجلا شابا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه يضحك بينما هو كذلك إذ هبط عيسى بن مريم يعني هنا قبل فكر مدينة قبل فكر مدينة لا لا. قبل ثم يأتي القريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فينطرف منها فيتبعه كيعاسيب النحل. أنا قلت يعني بالأمس أن هذا هو الذي كان في يعني يخرج من المدينة وذلك محتمل ويجوز يعني أن يكون يعني غيره وأن هذا من الفتنة التي يعني يفتن الله بها يعني من شاء الله فتنته يعني بهذا الدجال. وقد ذكر الشارع عنده في أول كلام من يقوله رفع من شأنه وخفض إيش نعم إيش قال في الشرح قال في الشرح من خفض فيه ورفع بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما

في البطش بهم يعني وإهلاكهم واستقصابهم، وإنما يصعدون عيسى ومن معه يصعدون إلى الطور إلى الجبل ويسأل الله عز وجل أن يخلصهم منهم، فيأتيهم ذلك النغف الذي في رقابهم فيهلكون هذاك نفس واحدة. ثم ذكر بقية الحديث ذكر الرجل الأيد، هذه ليس المقصود بها جمع يد، وإنما المقصود بها مصدر الذي هو القوة، يعني يسمى بأنها بأيد يعني بقوة، ولكن ليس المقصود بها ذكر اليدين، لأن الأيد تأتي مع القوة، الأيد منه اليد، وكذلك دول الأيد يعني للقوة. أنا ذكر الرجل الذي ذكرتم عنه في أول حديث أن لا يقتله ولا يستعلي القتل مرة ثانية، قال يعني أنه لم يرد في ما يدل على هذا المعنى غير رواية النواس. لا، هو الحديث الآخر الذي في المدينة هو الذي فيه أنه يخرج يعني رجل يعني شاب فيقتل في الدجال، ويعني يقول أن ينزلت يعني إلا ثباتاً ويقيناً بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يقتل مرة ثانية فلا يستطيع. هذا جاء تفصيل في الذي خرج المدينة، وأما هنا ما في تفصيل لجاء في حد النواس منه، ليس في تفصيل، بس أنه قتله ورجعه وجاء يضحك. وفيه النصوص على لكن كلام الشارح يعني، وأنه يعني لا يقدر أن مرة أخرى يعني كان يعني يقصد أنه واحد هذا وذاك الذي يخرج من المدينة، لأن اللي يخرج من المدينة هو الذي جاء أنه لا يستطيع أن يقتله مرة أخرى، وأما هذا ما جاء فيه ذكر كونه يعني يريد أن يقتله ثم يعجز، لكن الشارح يعني كان ربط بين هذا وهذا وجعل ذلك الشاب واحدا، وهذا محتمل ويحتمل أن يكون غيره، والله تعالى أعلم. الشيخ الألباني رحمه الله في قصة المسيح الدجال رواية أبي أمامة أورد لفظة تدل على أنه لا يسلط على غيره. ما غيره؟ إيه. ما في أحد يستطيع الدجال اللي راح يقتل أحد غير هذا الشاب اللي حصل له. على كل هو إذا كان شخص واحدا يمكن بعده لا يسلط عليه، يعني إذا كان شخص واحد، وإن كان شخصين وأن هذا حصل من قبل وأن ذاك لا يسلط على أحد بعده، يعني معنى ذلك أنه بعد الذي حصل في المدينة، إن كان اثنين فيكون هذا متقدم وذاك متأخر ولا يسلط على أحد بعده، وإن كان شخصا واحدا فلا، يعني معناه أنها القتل حصل لواحد فقط ولا يسلط على أحد بعده، وإن كان اثنين فالأول حصل قبل الثاني الذي هو المسألة محتملة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وفاطمة بنت قيس وأسامة بن زيد وثمرة بن جندب ومحجن رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم أبو عيسى رحمه الله تعالى باب في أن الدجال لا يدخل المدينة. نعم. لأن الدجال لا يدخل المدينة، أي أن المدينة وكذلك أيضا مكة لا يدخلهما الدجال. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن الدجال لا يدخل المدينة وأن الملائكة تصده عنها، ويعني قال إنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. فإن شاء الله هذه ليس مقصود بها التعليق، وإن مقصود بها التحقيق، مثل قوله: فإن إن شاء الله بكم لاحقون، فإن إن شاء الله

زمانه فيما بعد, وأنه يقتل يعني في آخر الزمان وليس الآن, ويتولى قتل عيسى بن مريم, وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله. وقيل كما ذكرت من قبل أنه كان يهوديا, وأن هناك يعني عهد أو يعني بينه وبين اليهود ما قبل المدينة. وكذلك أيضا قيل أنه صغير, أنه يعني لم يبلغ الحلم, فلهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم, وقال لعمر ما قال. حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق بن همام ثقة فليقعد في الستة, ومعمر كذلك ثقة فليقعد في الستة. عن الزهري عن سالم, سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فليقعد في الستة. عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. هذا شيء باب والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, فهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, فنفعنا الله ما قلتم, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول قول ابن الصياد أو ابن صائد أنا مسلم, وكونه مع أبي سعيد حاج أو معتمر, ألا يدل أنه كان مسلما؟ يعني كأنه يعني على حسب ما هذا على حسب قوله, هذا على حسب قوله ودعواه, وهو معلوم أنه دجال, ويعني قوله يعني أن رسول الله مشاني رسول الله, هذا يدل على أنه ليس المسلم. يعني كل منافق تظاهر بالإسلام إن كان يعني صادقا فيما يقول فيكون متظاهرا, إن كان صادقا بأنه مسلم فهو متظاهر. يقول جاء في بعض تفاسير أهل العلم أن الدجال ليس المقصود أعور العين, وإنما كان المقصود بأعور يعني فيه عيب. هو الرسول قال أعور العين, نص على هذا, قال عينه كذا, فالتنسيق من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أعور العين, وليس المقصود أن به عيب يعني غير العور الذي هو المختص بالعين, بل هو عور مختص بالعين. في حديث النواس في السمعان جاء حرز عبادي إلى الطور, وذكر أن يجوز وجود لا يدان لأحد من قتالهم, فهل يؤخذ منه الأحكام الفقهية من أحاديث الفتن أن المسلمين لا يشرع لهم مواجهة العدو الكافر إذا كانوا أقل منه أو يخشون منه الهلاك؟ نعم, إذا كان منهم ما لهم قدرة, ويعني أنهم ليسوا يعني شيء يعني أمام العدو, ومعلوم أن المخابرة يعني إنما هي الواحد مع الاثنين يعني بعد التفكيك, فإذا كان العدو يعني متسلط والمسلمين ليس لهم قدرة, فإنهم لا شك أن يأخذون الأسباب التي تخلصهم. ومعلوم أنه في هذا الزمان حتى الصعود فوق الجبال يعني فيه طائرة من تأتي من فوق الجبال. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.